أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها. ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها. ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. يا لائمي أقصر عتابك إنني في قيدها أهوى ثقيل حبالها. أنا زوجها لكنني ما خلتها، أنا زوجها لكنني ما خلتها، غير السماء ونجمها وهلالها. أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها. ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. أحببتها ما أبصرت عيني طيوف جمالها، حينا وتطرف دون طيف جمالها. أنا في سماها نجمة وضاءة، تأتي وتمضي في محيط مجالها، تأتي وتمضي في محيط مجالها. أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها. ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. أحببتها ولقد أصابتني نبال عيونها، فأنا صريع سهامها ونبالها. فلتتركوني في هوايا فإنني قد ذقت في أوصافها وخلالها، ذقت في أوصافها وخلالها. أحببتها والقلب يخفق والها،